حتى إذا وقف الناس هذا الموقف الرهيب العصيب في أرض المحشر، نظر الخلائق بعضهم إلى بعض، ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: ائتوا آدم أبا البشرية. فيأتون آدم: يا آدم اشفع لنا عند ربك. ولكنه يقول: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى نوح. يقول الحبيب المصطفى، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح قد سماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى رب. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت خليل الله، فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إبراهيم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. ويذكر إبراهيم كذباته، ثم يقول: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت كليم الله، فاشفع لنا إلى رب. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول الكليم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. ثم يقول: وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلها. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى يقولون: يا عيسى أنت روح الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى رب. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عيسى: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. ولا يذكر عيسى ذنبا. ثم يقول: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى محمد. يقول الحبيب المصطفى: فيأتونني فيقولون: يا رسول الله أنت خاتم الأنبياء والمرسلين، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقوم النبي ويقول: نعم أنا لها، أنا لها، أنا لها. يقول النبي: فآتي فأقر ساجدا لله. ثم يفتح الله علي من المحامد وحسن الثناء ما لم يفتح على أحد من قبل، فينادي علي ويقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي: يا رب يا رب أمتي أمتي. فيقول الله: يا محمد وعزتي وجلالي لأقسمن القيامة بيني وبينك يا محمد، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي.